والذي أرجوها أن الدولة تجعل وظائف المؤذنين ووظائف الأئمة وظائف رسمية كسائر الوظائف، وأن يقوم الواحد بالوظيفة ويعتني بما يلزم للمسجد من تعليم الناس أمور دينهم إذا كانوا يجهلون شيئا، ويكون متواجدا في المسجد وقرب المسجد طيلة جميع أوقات الصلوات الخمس، ولا يكلف أحدا. ثم أيضا الإنسان إذا كان غير إمام وتكلم في المسجد بكلام يعاقد عليه المتكلم، نعم، من كيف يطلب هذا الشخص اللي يتكلم؟ لابد من العناية والاهتمام بهذا الأمر. أسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة الأمر للسعي في جعل وظائف الأئمة ووظائف المؤذنين تكون بمقدرات مالية تكفيهم عن أن يلتمسوا وظائف أخرى. صحيح. وأن تلزم الجميع بالتقيد بالنظام، وأن لا يكلف أحد أحدا إلا بإذن من الجهة المسؤولة عن ذلك العمل، وأن يكون عند تلك الجهة المسؤولة خطة محددة، لا يكون كل من أراد أن يسير لنزهة أو سفرة برية أو غير برية أو اعتمار أو زيارة المسجد النبوي يكلف شخصا ليقوم عنه بهذه المهمة. هذه مهمة شريفة وعظيمة ينبغي أن يعتنى بها غاية الاعتناء. فأسأل الله جل وعلا أن يوفق من كلف بالإمامة والأذان أن يعطي هذا المنصبين هذين المنصبين حقهما، وأن يوفق السلطة على أن تحرص على توفير أقوى الأسباب للمحافظة على هذه الأمور. والله أعلم.